إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 36 الذي قال فيه المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مشروعية الإسراع بالجنازة، ولبيان أن السنة في حمل الجنازة أن تحمل على الأعناق. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقدم في السبعة الذين زادت أحاديثهم عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 59 للهجرة. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجاء في صحيح مسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هكذا تصريحا بالسماع. وأوردت هذه الرواية التي فيها التصريح بالسماع لبيان أن هذا الحديث صريح في الرفع، أن هذا الحديث صريح في الرفع، لأنه جاء في بعض الروايات كرواية أبي داود والترمذي والنسائي ما يدل على أن هذا الحديث مرفوع الحكم، حيث قال الراوي: عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أو هذه الصيغة هي من صيغ الرفع حكما، فيكون الحديث مرفوعا حكما. والمرفوع الصريح في الرفع هو أقوى حجة من المرفوع الحكمي، وأقوى حجة من المرفوع الحكمي. ولذلك حصل الخلاف في بعض أنواع المرفوع الحكمي بخلاف المرفوع الصريح، المرفوع الصريح. ولذلك فهذا الحديث حديث صريح في الرفع، وهو من المرفوع الصريح وليس من المرفوع الحكمي. على كل حال، فالذي يهمنا هنا هو كونه صريحا في الرفع. يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وسبق معنا في بداية شرحنا لكتاب الجنائز أن الجنازة تنطق بالكسر وبالفتح، تقول الجنازة والجنازة. وذكرنا هناك أن نطقها بالكسر يعني النعش، يعني النعش يعني السرير الذي يحمل عليه الميت، وأنها بالفتح هي الميت نفسه. هكذا ذكر بعض أهل العلم. وهناك من أهل العلم من قال عكس هذا الكلام فجعل الجنازة الميت والجنازة للنعش. وقد اختلفوا في هذا اللفظ، هل ينطق في هذا الحديث بالكسر أو بالفتح؟ هل نقول أسرع بالجنازة أو نقول أسرع بالجنازة؟ والظاهر الله تعالى أعلم جواز الأمرين، الظاهر جواز الأمرين إذا كان المقصود هو الميت وهو على سرير. إذا كان المقصود الميت وهو على سريره يصح أن تقول أسرع بالجنازة أو أسرع بالجنازة، كما قال صاحب لسان العرب، والعامة تقول الجنازة بالفتح والمعنى الميت على السرير. فإذا لم يكن على السرير ميت فهو نعش. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال ابن الملقن عليه رحمة الله في كتابه الإعلام في شرح عمدة الأحكام، قال ويتعين هنا قراءته بالفتح، فرجح رحمه الله أننا نقول أسرع بالجنازة بالفتح. لماذا؟ قال لأن المقصود الإسراع بالميت لا بالنعش، ويدل على ذلك آخر الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. إذن رجح للملقن أن ينطق هذا الحديث بفتح الجيم، ورجح غيره كالإثيوبي في البحر المحيط الكسر. لذلك قال عندي أن المناسب هنا الكسر. لماذا؟ قال لأن الجنازة بالكسر اسم للنعش وعليه الميت، كما هو القول الراجح من أقوال أهل اللغة. والمقصود هنا الإسراع بالنعش وعليه الميت، إذ لا معنى الإسراع بحمل الميت إلا مع النعش. انتهى كلامه رحمه الله. والملاحظ على كلام أهل العلم في ترجيح الفتح أو الكسر أن المقصود عندهم واحد، أن المقصود عندهم واحد وهو الإسراع بحمل الميت وهو على سرير، حمل الميت وهو على سرير، سواء كان سواء قلنا بالكسر أو قلنا بالفتح. وإنما اختلفوا فقط في فتح الجيم وكسرها. وهذا ما يرجح أن أو ما يرجح جواز الأمرين إذا فهم المقصود، إذا فهم المقصود أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة أو الجنازة أن يكون السرير وعليه الميت، يعني المسان الذي يحمل عليه الميت. ولذا قال السندي في حاشيته على الترمذي قال والجنازة بالفتح والكسر الميت محمولا على سريره. انتهى كلامه. ولهذا قلت يعني يجوز الأمران أن تقول أسرع بالجنازة أو أسرع بالجنازة، كلاهما صحيح إذا فهمت المقصود أن المقصود يعني الميت وهو على سريره. وقد اختلف أهل العلم في المراد من الإسراع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع، أسرع بالجنازة، ما المقصود بالإسراع في هذا الحديث؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول وهو ما عليه جمهور أهل العلم، قالوا بأن المراد بالإسراع في هذا الحديث حملها إلى قبرها، يعني حمل الجنازة إلى قبرها أو حمل الميت إلى قبرها، وهذا فرض كفاية. ذكر هذا ابن الملقن في الإعلام، وكذلك الفاكهاني المالكي في رياض الأفهام، حيث قال الأمر بالإسراع بالجنازة وهو السنة المعمول بها، والحكمة في ذلك ما ذكر في الحديث، لكن للإسراع شرطان، يعني قوله والحكمة من ذلك ما ذكر في الحديث يعني تمام الحديث، يعني إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه، هذا معنى قوله والحكمة في ذلك، والحكمة في ذلك ما ذكر في الحديث. قال لكن الإسراع، للإسراع شرطان، أحدهما القطع بموته على ما تقدم، يعني أن نتيقن أن هذا قد مات يقينا، يعني حتى لا يسرع بتغسيله وتكفينه مثلا وهو لم يمت بعد، فلذلك قال الإسراع يكون بعد القطع بموته يقينا. والثاني ألا يخاف من شدة الإسراع حدوث مفسدة بالميت من انفجاره ونحوه. قال وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول الفاكهاني وهذا كله إذا قلنا إن الإسراع راجع إلى المشي بالجنازة وهو الذي عليه الجمهور. إذن فهم الجمهور من قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، يعني إذا كنتم تحملون الجنازة إلى قبرها فأسرعوا في المشي، هذا ما عليه الجمهور. ويوضح قول الجمهور ويؤيده ما رواه النسائي في سننه عن عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وخرج زياد يمشي بين السرير، وزياد كان أمير البلدة في ذلك الزمن، قال فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا، يعني الذي فعله أقارب عبد الرحمن رضي الله عنه هو حث الناس على عدم الإسراع، فكانوا يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، يعني فصاروا يمشون ببطء، هذا المقصود، كانوا مسرعين فجاءوا أمامهم وقال لهم يعني المشي يكون ببطء، فصاروا يمشون ببطء. يقول فكانوا يدبون دبيبا، والدبيب هو المشي يعني ببطء. قال حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر، أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، لحقنا أبو بكر على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون، يعني رآهم يمشون يدبون دبيبا، حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما رآهم يمشون في هذه الكيفية يعني ببطء وجه بغلته نحوهم ليحثهم على الإسراع، وصار رضي الله عنه وارضاه يسوقهم بصوته يعني كأنه يهددهم ويشير إليهم يعني أسرعوا بالجنازة امتثالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء لما صاروا يدبون يمشون ببطء خالفوا السنة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يشد نكيرهم على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم رضي الله عنه وأرضاه على هذه الحال أخذ صوته فصار يسوقهم بذلك منكرا عليهم صنيعهم، لذلك قال الراوي فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا عنكم يعني اتركوا عنكم هذه المشية فإن في هذه المشية مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يعني أقسم لهم رضي الله عنه وأرضاه تأكيدا على أن ما ذكرهم به وما حثهم عليه هو السنة وهو الإسراع بالجنازة، وأن ما يفعلونه من الإبطاء والدب يعني خطوة خطوة أن هذا مخالف للسنة، فلذلك قال فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، واستدل لهم بفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، نرمل بها رملا، والرمل هو نوع من أنواع المشي يكون فيه يعني سرعة مع مقاربة الخطى أو ما يسمى بالهرول مثل ما يفعل يعني عند الطواف، في السنة في الطواف حول البيت في الأشواط الثلاثة الأولى أنه يرمل، فلذلك قال كنا أو إن لنكاد نرمل بها رملا، ثم قال فانبسط القوم، يقول الراوي فانبسط القوم يعني لما أنكر عليهم وأقسم بالله عز وجل أن فعلهم هذا يعني ليس من السنة في شيء بل هو مخالف للسنة، قال انبسط القوم، وقولهم انبسط القوم هذا يحتمل أمرين، الأمر الأول يعني انشرحت صدورهم في العمل بالسنة فأسرعوا في حمل الجنازة بدل ما كانوا عليه من الإبطاء، هذا معنى فانبسط القول يعني عرفوا السنة وبادروا للعمل بها وتركوا ما يخالفها، وهذا هو شأن السلف الصالح، كانوا إذا بينت لهم السنة بادروا إليه، فلما بين لهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام من الإسراع بالجنازة انبسط القول يعني انشرح صدورهم بالسنة وبادروا للعمل بها فتركوا ما هم عليه من مخالفة السنة، وقيل بأن معنى فانبسط القوم يعني فسح لهم الطريق وتمكنوا من الإسراع بالجنازة بعد أن كانوا متضايقين بمنعهم من الإسراع، ولا مانع من الجمع بين المعنيين وهذين الأمرين، فكانوا ممنوعين مكبوتين، فلما بين لهم السنة انشرحت صدورهم وقبلوا هذا وعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا القول الأول هو مذهب الجمهور، وقالوا بأن المراد بالإسراع بالجنازة في قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، قالوا المراد به الإسراع في المشي حين حملها إلى القبر لتدفن. والقول الثاني قالوا إن المراد بالإسراع الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موته، إذا تحقق موت الميت فإننا نسرع بتجهيزه، يعني بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل ما يتعلق بتجهيز الميت نسرع فيه ونبادر إليه. ذكر هذا القول الفاكهاني المالكي في رياض الأفهام أيضا، ونقل رحمه الله تخطئة النووي لهذا القول في شرح لصحيح مسلم. النووي رجح قول الجمهور وأنكر هذا القول، فجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة محمول على الإسراع في المشي، أما الإسراع في تجهيز الميت فرده النووي رحمه الله، حيث قال في شرحه لصحيح مسلم وهذا قول باطل لقوله عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقابك، يعني هكذا تأول النووي رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والفاكهاني عليه رحمة الله علق على رد النووي للقول الثاني فقال وهذا جمود على ظاهر لفظ الحديث، وإلا فيحتمل حمله فيحتمل أو فيحتمل يعني هذا الحديث حمله على المعنى، يحتمل حمله على المعنى، فإنه قد يعبر على العنق بالعنق على المعاني دون الذوات، فيقال حمل فلان على ظهره أو على عنقه دينا ونحو ذلك، فيكون المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقابكم أنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه أو من مجالسته ونحو ذلك، فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل، ويقوي هذا الاحتمال أن كل حاضر الميت لا يحملونه إنما يحمله القليل منهم، لا سيما اليوم فإنه يحمله في الغالب من لا تعلق له به، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فرد عما ذكره النووي، وهذان يعني قولان لأهل العلم في بيان معنى الإسراع بالجنازة. فالقول الأول قول الجمهور، قال المراد بالإسراع بالجنازة الإسراع في المشي، والقول الثاني قال به بعض أهل العلم قال المراد به الإسراع في تجهيز الميت. والظاهر الله تعالى أعلم أنه لا تعارض أيضا بينهما، لا تعارض بين هذين القولين، فيقال إن السنة إذا مات الميت أن يبادر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والمشي به عند حمله إلى قبره، لا مانع أن نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة على كل هذه المعاني، لأنه لا يوجد ما يرد معنى من المعنيين. فإذا احتمل اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام معنيين فنحمله عليه، وهذا ما استظهره القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم، حيث قال لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبا إذ مقتضاه مطلق الإسراع، فإنه لم يقيده بقيد. والله أعلم، انتهى كلامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة ولم يقيد ذلك بقيد، لم يقل أسرعوا بالجنازة حين حملها إلى القبر، لم يقيد هذا، لم يقل أسرعوا بالجنازة يعني إذا كفنتموها وغسلتموها وصليتم عليه، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام فقال أسرعوا بالجنازة. إذن فنفهم من هذا أن المراد بالإسراع هذه المعاني كلها، إذا مات الميت تيقن من موته فإننا نبادر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والإسراع بدفنه، فهذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، حيث قال معلقا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، قال هذا عام يشمل الإسراع بها في تجهيزها وفي حملها ودفنها، فكلما أسرعنا فهو أولى. انتهى كلامه رحمه الله. كلما أسرعنا فهو أولى. طيب، فإن قال قائل هل الإسراع بالجنازة واجب أو مستحب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا، والأمر يفيد الوجوب، فهل الإسراع بالجنازة واجب أو مستحب؟ جمهور العلماء على أن الإسراع مستحب، بل نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك، حيث قال رحمه الله واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة. وهذا الإجماع في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأنه مخالف لظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث كما ذكرت فيه الأمر بالإسراع، والأمر بالإسراع هذا يفيد الوجوب ولا صارف له في هذا الحديث إلى الاستحباب أو في غيره، ليس هناك صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك رجح ابن حزم رحمه الله الوجوب في الإسراع بالجنازة عملا بظاهر الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يفيد الوجوب، فقال بأن الإسراع واجب، ووافقه على ذلك من المتأخرين الشيخ الألباني وكذلك الإثيوبي. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن أقل أحوال الإسراع بالجنازة أن يكون سنة مؤكدة، ويؤيد هذا إنكار أبي بكر رضي الله عنه على من تباطؤوا في المشي عند حملهم لجنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. ولذلك نقول لا ينبغي التهاون في هذه المسألة. يعني يقول هذا لماذا؟ لأننا نرى في هذا الزمن أن بعض الناس لا يهتمون بهذه السنة، فتجد بعضهم يؤخر دفن ميته باليوم واليومين لغير عذر شرعي، إنما يؤخره بحجة نقله ليدفن في مسقط رأسه، يسكن في ولاية أخرى مثلا فيؤخرون دفنه لأجل نقله، يؤخرونه باليوم واليومين، أو يؤخرون دفنه حتى يحضر قريبه مسافر، فهو في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان آخر، ينتظرون فلان غائب حتى يحضر لينظر إليه ثم يدفنونه، فيؤخرون الميت باليوم اليومين. ومثل هذا الصنيع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذين يفعلون مثل هذا الفعل ويؤخرون دفن الميت لغير حاجة يقعون في محظورين: الأول مخالفة السنة الآمرة بالإسراع بالجنازة، ولا خير في مخالفة السنة، وإن كان الناس عندهم أمر يسير، هذه سنة ويخالف السنة عندها أمر يسير، لكن والله إنه ليس بالأمر الهين، لأن السنة كلها بركة وكلها خير، والذي يخالف السنة هو على خطر، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فإياك يا عبد الله أن تتهاون في شأن السنة وتقول هذه سنة، كما يقول بعض الناس، يعني سنة إن شاء أن يفعلها فعلها وإن شاء أن يتركها تركها، لكن صاحب السنة حقا يحرص على العمل بها، يحرص كل الحرص على أن يعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يحبسه حابس أو يأتيه عذر يمنعه من ذلك. أما أن يتهاون بحجة أنها سنة ويتركها وهو قادر على فعلها، والله هذا لا يليق بمن هو حريص على تحسين إسلامه وتكميل إيمانه. ولذلك إياك يا عبد الله أن تتهاون في شأن السنة. إذن فالذين يؤخرونها قلت بغير حاجة يقعون في مخالفة السنة. والمحظور الثاني وهو ظلم الميت، هذا الميت مظلوم خاصة إن كان من أهل الصلاح، ولذلك قال الشراح: إذا كان حال ذلك الميت حسنا طيبا فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه. وقد صح في صحيح البخاري أن النفس الصالحة، يعني العبد الصالح، إذا مات يبشر بالجنة والكرامة، حتى جاء في الحديث أن هذه النفس تقول: قدموني قدموني. إذن ففي التأخير هذا ظلم لهذا الميت، ولذلك مخالفة السنة كما قلت لا خير فيها، فيقع الإنسان في المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في محظور ثان وهو ظلم هذا الميت، حيث حبسوه عن هذا الخير الذي هو قادم إليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قال: فإن تكوا صالحة. هذه الجملة تعليل لما سبق من الأمر بالإسراع. يقول ابن دقيق العيد في الإحكام: قال: وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث، وهو قوله: فإن تكوا صالحة إلى آخره. إذن فهذه الجملة علة أو تعليل لما سبق من الأمر بالإسراع، يعني أن الجنازة إذا كانت صالحة، يعني صاحب الجنازة هذا الميت كان ممن عاش في هذه الدنيا على التوحيد والسنة، وهو مبادر بالعمل الصالح واجتناب المحرمات، فمن باب إكرام هذا الميت أن نعجل بتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه بعد الصلاة عليه. لماذا نسرع بكل هذا؟ تعجيلا له لما أعده الله سبحانه وتعالى لهذه النفس الطيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فخير تقدمونها إليه. إن قبور الصالحين أيها الإخوة هي روضة من رياض الجنة. إن الميت إذا وضع في قبره وكان قد عمل صالحا وسئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فأجاب، يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ما يأتيه. نسأل الله أن نجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فهذا خير يقدمه إلى هذا الميت الصالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على أمر مهم وهو إثبات نعيم البرزخ، إثبات نعيم البرزخ، فخير تقدمونها إليه، هذا فيه إثبات نعيم البرزخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن تك سوى ذلك، يعني إن كانت هذه النفس عملت غير صالح بأن عاش هذا الميت في هذه الدنيا على الشرك والعياذ بالله، أو على البدع والمعاصي، فهو لا يبادر لعمل صالح ولا يبالي حين اقتراف المحرمات، فمثل هذه النفوس الخبيثة تكون قبورها حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وضع في قبره وسئل عن ربه ودينه ونبيه وكان في هذه الدنيا مضيعا لهذه الحقوق، يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها ما يأتيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فشر تضعونه عن رقابه، يعني أن مثل هذه النفوس لا خير لكم في مصاحبتها. ففي التعجيل بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها بعد الصلاة عليها سلامة لكم منها، إذ لا خير في بقائكم في أو في بقائها بينها. ومثل هذه النفوس تبشر بما يسوء، مثل النفوس الطيبة، إذا مات الرجل الطيب يبشر بالجنة والكرامة، وإذا ماتت النفس الخبيثة رجل السوء فيبشر بالنار والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث أن هذه النفس الخبيثة يقول صاحبها: يا ويلها أين يذهبون بها. وهذا فيه إثبات عذاب البرزخ. فالناس في قبورهم إما في نعيم وإما في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: متفق عليه، متفق عليه، وهو كما قال. فالحديث مخرج في الصحيحين، رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب السرعة بالجنازة. ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له النووي بقوله: باب الإسراع بالجنازة، باب الإسراع بالجنازة. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من حديث أبي هريرة ما يأتي: أولا، مشروعية الإسراع بالجنازة. وقد عرفنا أن الإسراع يشمل تجهيزها ودفنها. ثانيا، أن ما ورد عن بعض السلف من كراهة الإسراع بالجنازة محمول على الإسراع المحذور، محمول على الإسراع المحذور. وقد بين العلماء صورا من الإسراع المحذور، من ذلك لو أسرع الناس في تجهيز الميت فلم يحسنوا تغسيله أو لم يحسنوا تكفينه، فهذا إسراع مذموم، يعني حتى لو غسلوا وكفنوا لكن لم يحسنوا في ذلك فهذا إسراع مذموم، فعلى هذا يحمل ذم بعض السلف الإسراع بالجنازة أو أنهم يؤخر تغسيله وتكفينه حتى يتغير. ثانيا من الإسراع المذموم والمحجري به عند حمله إلى قبره، نعم في المشي لكن يكون إسراع متوسط لا يكون جري بالميت، لأن الجري بالميت هذا يؤدي إلى سقوطه، قد يؤدي إلى سقوطه وقد يؤدي إلى تعب المتبع لجنازته، ولعل البعض يضعف عن إكمال الاتباع فيرجع نصف الطريق. إذن يعني مطلوب لكن لا يعني الجري بالجنازة. ثالثا من الإسراع المذموم الإسراع الذي يؤدي إلى كثرة تحريكه، يعني كالتحريك الميت، مما يؤدي إلى خروج شيء منه حتى يترطخ به، فيكون ذلك نقيض المقصود الذي هو النظافة. فالشاهد إذن أن تغسيل، فالشاهد أن الإسراع بالجنازة يعني يبعد عن هذه الهيئات المذمومة، الجري بالميت وعدم إحسان التكفين وعدم إحسان التغسيل هذا كله يجتنب، نسرع لكن بما يوافق السنة. إذن نسرع لكن بما يوافق السنة، لا أن نسرع إسراعا نخل به بالسنة ونحدث به ضررا بهذا الميت أو ضررا لمن يتبع جنازة هذا الميت. ولذلك على من يحرص على العمل بسنة الإسراع أن يراعي هذا المعنى. الفائدة الثالثة أن التأخير اليسير لا ينافي الإسراع بالجنازة، خاصة إذا كان لغرض صحيح ومشروع كتكثير عدد المصلين ونحو ذلك، مثل ما يفعل عندنا يؤخر مثلا إلى ما بعد صلاة العصر، يموت في الصباح فيقولون يعني الصلاة على الجنازة تكون بعد صلاة العصر، هذا تأخير يسير. يقول الحافظ في الفتح في ذكر فوائد هذا الحديث قال فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت يعني المقطوع فينبغي ألا يسرع بدفنه حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق من موته ليتحقق من موته. يعني هذا الكلام نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أن التأخير لحاجة يجوز بقدر تلك الحاجة، إذا عرضت حاجة للتأخير وهذه الحاجة مشروعة فإن التأخير يكون بقدر تلك الحاجة. ولهذا لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام. لماذا أخر؟ لاشتغال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بشأن البيعة، من يكون أميرا للمسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اشتغلوا بهذا الأمر العظيم، وقالوا لا بد قبل دفنه أن يعين خليفة للمسلمين، فأجمعوا بعد ذلك على أبي بكر، ثم بادروا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن التأخير إذا كان لحاجة فإنه يؤخر بقدر تلك الحاجة إذا كانت هذه الحاجة مشروعة، أما التأخير لغير حاجة فإن هذا لا يجوز، أن فيه مخالفة لقول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. من فوائد هذا الحديث أن العمل بسنة الإسراع بالجنازة فيه إكرام لأهل الخير والصلاح، يعني الميت إذا كان من أهل الخير والصلاح في ذلك إكرام له. يقول ابن العطار في العدة: إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحة، وجزاؤها من فضل الله تعالى ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فخير تقدمونها إليه. الفائدة الخامسة، قال أيضا ابن عطار: تقليل مصاحبة أهل الشر إلا فيما وجب بسببهم من بعد موتهم، لأن الإنسان يحرص على أن يصاحب أهل الخير، ومن كان صاحب شر فإياك أن تصاحبه إلا فيما وجب بسببهم. يعني إذا مات صاحب شر وهو مسلم لابد من تغسيله ولابد من تكفينه، فنفعل هذا ونسرع في ذلك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. فيقول إلا فيما وجب بسببهم بعد موتهم لبعدهم عن رحمة الله تعالى، فلا مصلحة في مصاحبتهم. وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين، ومما ابتلي به الناس في هذه الأزمان في جنائزهم المشي معها متماوتين زائدا على السكينة والوقار بهما في غير في غيرها من الحالات. يعني قوله أنهم يمشون معها متماوتين، يعني يمشون دب دب، هذا المقصود، خطوة خطوة، ويدبون دبيبا، هذا من فعل أهل زمان، وهذا مخالف للسنة، مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. وهذا مع مخالفته للسنة فيه أيضا تشبه بأهل الكتاب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما بين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المشي بالجنازة، يعني الإسراع بها. قال رحمه الله: وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، يعني يسرعون. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: ولقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملا. وهذا بيان لإنكار أبي بكر عن فعل أولئك الناس في جنازة عبد الرحمن بن سمرة لما رآهم يمشون خطوة خطوة ويحثون الناس على التباطؤ، فبين لهم أن السنة هي الإسراع. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتعليم، حيث قرن عليه الصلاة والسلام الحكم بعلته. فالحكم هنا ما هو؟ هو الإسراع بالجنازة. والعلة في قوله عليه الصلاة والسلام فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن فهذا دليل على حكمته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والتعليم. وهكذا يجب أن يكون من يتولى الدعوة إلى الله وتعليم الناس، ويحرص على أن يكون أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على قرن الحكم بعلته. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث، وهي متفرعة عن الفائدة السادسة، وهي معرفة كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد حذرتكم منه أو نهيتكم عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا قد نهيتكم عنه. لأنه ما ترك عليه الصلاة والسلام شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا ورغبنا فيه وحثنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيء يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه ونهانا عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا دليل على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون من يدعي الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون ناصحا للأمة، لا يغش هذه الأمة حتى لو خالفته الأمة كله. إذا كان يبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا هم على انحراف عن السنة فلا يداهن أحد في دين الله، لأن بعض الدعاة اليوم ينظر ما تطلبه الجماهير الجاهلة الغوغاء وعامة الناس ويمشي معه ويستدلهم كما يحلو له من الآيات والأحاديث. لكن الصادق في الدعوة إلى الله عز وجل هو الذي يربي الناس على السنة وعلى التوحيد على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو خالفوا لا يبالي، لأنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى حزبه، لا يدعو إلى جماعته، لا يدعو إلى طريقته، وإنما يدعو إلى الله. لأن خاصة في هذا الزمان الناس اليوم ما هو دليلهم؟ ليس قال الله وقال رسوله، إنما دليلهم ما قالت الإذاعة الفلانية والقناة الفلانية والإذاعة الفلانية، هذه هي أدلتهم اليوم. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل لا يبالي بهؤلاء الغوغاء، وخاصة في هذا الزمن الذي أصبح فيه الكثير من هؤلاء الجهلة معجبون برأيه، تجد الواحد منهم يعني تافه لا يساوي شيئا وهو معجب برأيه ومعجب بفكره ومعجب بما يسمعه من هذه الأخبار الضالة التي حرفت الناس عن دينه، ويظن المسكين أنه فاهم لهذا الواقع ويتهم العلماء بعدم فقه الواقع. فإذا نصحه العلماء أن يشتغل بنفسه وبما يعنيه قال أنتم لا تهتمون بأمر المسلمين، المسلمون يقتلون ويذبحون وأنتم تلقون مثل هذه الدروس في الجنازة وفي الحيض وفي النفاس، هكذا يقول السفهاء، فاحذر مثل هؤلاء. فالإنسان يتعلم أمر دينه، وكون المسلمين يقتلون فتدعو لهم، فإن الله عز وجل ناصر من نصر هذا الدين. فلذلك لا يخدعنك كلام فلان ولا علان، وإنما إلزم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واحرص على أن تكون صادقا مع الله في عبادتك وفي دعائك. والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر يعني هذا الدين حتى بالرجل الفاجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دين الله يحفظه الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث أنه قال إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدين دين الله، المطلوب منا أننا نوافق هذا الدين، نمشي على هذه التعاليم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من هذا كله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا لهذه الأمة، وهكذا يجب أن يكون من يدعي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون صادقا في نصحه لهذه الأمة بأن يعلمها التوحيد، يعلمها السنة، يعلمها الطاعة، ويحذرها من الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن السنة في حمل الميت أن يحمل على الأعناق، لأن ذلك أدعى للاتعاظ والخشوع. ويوضح هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس على أعناقها فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري. إذن فدل حديث أبي هريرة الذي معنا مع حديث أبي سعيد الذي في صحيح البخاري على أن السنة في حمل الميت أنه يحمله الرجال على أعناقه، ويجوز حمل الجنازة على السيارة، لكن يكون هذا عند وجود عذر كبعد المقبرة مثلا، أو وجود رياح أو أمطار أو خوف أو شدة حر كزماننا ونحو ذلك من الأعذار. أما أن يعرض عن العمل بالسنة ويتخذ الناس سيارات خاصة للجنائز تحمل عليها الجنازة ويشيع المشيعون لهذه الجنازة وهم على سياراتهم، فهذه الصورة عدها أهل العلم من البدع المحدثة، ونصوا رحمهم الله على أنها لا تشرع. يترك الناس حمل الجنائز ويحملون جنائزهم على السيارات فقط لغير عذر، فقالوا هذا مخالف للسنة، وذلك من عدة أوجه. أولا قالوا لأن هذا من عادات الكفار، ونحن مأمورون بمخالفتهم، نخالفهم في العبادة، نخالفهم في لباسهم، نخالفهم في عاداتهم، لأن مجرد التشبه بأهل الكفر محرم. التشبه بهم ظاهرا فقط هذا محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وأما المتشبه بهم في الظاهر والباطن فهذا أشد حرمة، بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، كالذي يذبح مثلا عند قبر ويقول أنا أذبح لله، لو كان صادقا أنه ذبح لله عز وجل ففعله هذا محرم، لأنه تشبه لأهل الجاهلية المشركين، ولو أنه ذبح معظما لصاحب هذا الخبر فهذا شرك، لأنه وافقهم في الظاهر وفي الباطن، وهو مشرك ولا كرم. ولذلك مخالفة أو موافقة الكفار في الظاهر هذه محرمة، وإذا اجتمع معها الموافقة في الباطن فهذه يعني أشد حرمة، وقد تصل إلى الكفر بحسب المسألة التي تشبه فيها. ثانيا أن حمل الميت على سيارات خاصة هذه بدعة في عبادة، وهي معارضة للسنة العملية التي جرى عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك فهو يعد من المحدثات، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا باتفاق أهل العلم. ثالثا أن حمل الجنازة على السيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها. ما هي الحكمة من حمل الجنازة على الأعناق وتشييعها والمشي معها؟ الحكمة من ذلك هي تذكر الآخرة، يعني إنسان يتذكر، كما أنك اليوم تحمل فلانا الذي كنت معه تضحك معه وتمشي معه وحملته إلى قبرك، ربما غدا تحمل أنت في ذلك الميسان تحمل إلى قبرك أيضا، فهذا يذكرك بالآخرة. قد قال عليه الصلاة والسلام اتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رابعا أنها سبب قوي لتقليل عدد المشيعين لها والراغبين في تحصيل أجر اتباع الجنازة، إن اتباع الجنازة لها أجر عظيم، سيأتي إن شاء الله في الحديث 37 حديث أبي هريرة ونبينه بالتفصيل. وليس كل أحد يستطيع أن يجد مركبا، فكون الناس يعني يتركون المشي وحمل الجنازة على الأعناق هذا يفوت على كثير من الناس هذا الأجر العظيم. خامسا وأخيرا أن هذه السورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والمظهرية الجوفاء، خاصة في مثل هذه الحال، يعني حال الموت. وإن كان وللأسف يعني صار حال الناس اليوم كله مظهرية جوفاء، مظهرية جوفاء فقط، أما حقيقة فهذه إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك أن تجد شخصا يعني حقيقة ظاهره يوافق باطنه، إلا من رحم ربك. فلذلك علينا أن نراجع أنفسنا أيها الإخوة، وأن يحرص كل واحد منا على أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، صادق في الإخلاص لله، صادق في اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق في أقواله، يكون صادق في بيعه، في شرائه، في حديثه، في جميع معاملاته، فهذا هو المؤمن الحقيقي. الفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث وهي إثبات عذاب القبر ونعيمه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. فهذا يفيد إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا أمر ولله الحمد متقرر عند أهل السنة. إثبات عذاب القبر هذا متقرر عند أهل السنة والجماعة، لأنه قد دلت عليه نصوص في كتاب الله ونصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء. أما من تلوثت فطرتهم تلوثت بالبدع كبدعة الخوارج وبدعة المعتزلة، فهؤلاء ينكرون عذاب القبر، وكذلك أفراخ المعتزلة في هذا الزمان من العقلانيين، فتجدهم ينكرون عذاب القبر. وكما قلنا غير مرة، من قال لك إنه لا يوجد عذاب القبر قل له نسأل الله أن يميتك وتذهب وترى هل يوجد عذاب القبر أو لا يوجد، كما كان بعض المبتدعة ينفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فسمعه بعض السلف ينكر هذه الرؤية، قال نرفع أيدينا إلى الله ونسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة. فخاف الرجل، إذا كنت تعتقد هذا لماذا تخاف؟ لماذا تخاف؟ أنت تنفي رؤية الله يوم القيامة، مع أن أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. فالشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن عذاب القبر ونعيمه هذا ثابت بأدلة في كتاب الله وسنة رسوله، فمن وجدته يشكك فاعلم أنه صاحب بدعة، لا تتردد في ذلك، لأن هذا أمر أجمع عليه أهل السنة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.